أولاً الإنسان كما شرحنا بعض هذه الأمور الأسبوع الماضي أو المحاضرة السابقة، قلنا بأن الإنسان قد خلق الله عز وجل من معجزات تكوينه أن الإنسان الخلايا، هذه الخلايا، كل هذه الخلايا التي تكون هذا الإنسان كلها بلا استثناء، إذا وضعتها تحت الهجرة وشفت النواة، لأن كما قلنا الخلية تتكون ثلاثة أجزاء، عندك النواة هي العقل هي السير مثل ما نقول، وهناك سائل وهذا يسمى البلازما، ثم هناك الجدار، الجدار الذي يحيط به الخلية. هذه النواة تقام تشوفها بالمجهر تجد فيها واحد الأشياء يسموها الكروموزومات، كروموزومات تأتي زوجين زوجين وهي 23 زوجاً فتصير 46. هذه كل كروموزوم حامل يسموه المورثات، المورثات التي يكون فيها صفة الإنسان طولاً عرضاً لوناً وغير ذلك. بل أثبت العلم أن المورثات التي كانت عند آدم عليه السلام هي نفس المورثات التي تكون عند آخر إنسان، وهذه من المعجزات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه وعلق، ولكن يعني أشياء معقدة. المورثات هذه بعضها مال في بعض الأجنة يتغطى جزء وجزء يظهر، فيأتي الإنسان حتى تجد في الأولاد حتى الأب والأم واحد، حتى التوالي تجد بينهما خلاف بسبب هذا الإعجاز الرباني. أقول إلا خلية واحدة فقط وهي نطفة الرجل وبويضة المرأة، هي اللي فيها النسيج، فيها 23 وهذه فيها 23 زوج، 23 فقط وهذه 23، فيأخذ من صفات أمه ويأخذ من صفات أبيه، يأخذ من صفات أمه ويأخذ من صفات أبيه، فيأتي الولد جامع لهذه الصفات. وهذا من أعظم الدلائل على كما قلنا على إعجازه، وليس هذا من المقام أن يفصل في مثل هذه الأشياء، وإلا لو فصلت لانبهرت العقول بعظمة خلق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تدرون أن الإنسان عندما يهيئ الله عز وجل خلقه فإن معدل ما ينتجه الرجل ويقذفه قرابة 60 مليون خلية أو نطفة، والمرأة تخرج منها واحدة فقط أو اثنتين على حسب، وحجم هذه البويضة أكبر من حجم النطفة بعشرات المرات، وفي رحلتها حتى تصل إلى المكان، مكان اللقاء الذي يكون قبل الرحم، هذه يسموها القناة، قناة المخلوق أو غالوق معذرة، فهذه الرحلة تموت أغلب الملايين، لا يبقى إلا عدد قليل جدا. عندما يصل تحيط بهذه البويضة، يقولون أن هذه البويضة الصلابة تعالى أكثر من أي شيء خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا. يعني لو مثل الآن، لو أنك تخرق الحديد ولا تستطيع أن تخرق جدار هذه البويضة، ولكن الله عز وجل يهيئ في لحظة أن ينفتح جزء فتدخل نطفة ثم تنغلق، لا يمكن أن يدخل اثنين أبدا، إعجاز رباني. فإذا دخلت اجتمع وتكونت هذه البويضة الملقحة الذي لها اسم علمي تسمى زيغوت، معناه ملقحة، خلاص وهي أن تكون خلقا، ثم تبدأ رحلتها. من الإعجاز أن هذا الإعجاز رباني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث إذا عرف رجل ماء الرجل ماء المرأة أذكره، وإذا عرف ماء المرأة ماء الرجل أنثى، بمعنى أنه مسألة الذكور والإناث. الله عز وجل وش يقول؟ يقول في كتابه الكريم ومن أصدق من الله قيلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أثبت العلم المعاصر البويضة هذه سبحان الله مدة حياتها ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة فقط، بينما النطفة تعيش ثلاث أضعاف إلى 72 ساعة، يعني ثلاثة أيام.

لهذه حصلت القصه من كتب الاجواء. يقال ان رجلا كان يعيش في الباديه وكان له ثلاثه من الاولاد فسماهم باسم واحد، كل واحد سماه محمد على سبيل يعني حب ان يسميهم باسم واحد. فلما حضرته الوفاه وهو يحضر قال محمد يارث، ثم مات. يعني ده مشكلة، يعني كلهم اسمه محمد، من الذي يرث؟ اثنين يارثون والثالث لا يرث، بلا ما يعيه أي واحد فيهم. فماذا فعل؟ تشاور فيما بينهم، قالوا لا بد أن نأتي إلى أعلى الناس، إلى القاضي حتى يحل لنا هذه المشكلة. وهم في الطريق، القصة هي طويلة ممتعة يعني فيها عبر، التقوا بأعرابي قد ضل بعير التعود راحل. فقال لهم يا أهل البادية هل رأيتم بعير؟ قالوا لا ما رأينا بعيرا. ثم قالوا له، قال الأول فيهم قال هل بعيرك أعور؟ قال نعم. الثاني قال له هل بعيرك أبتر؟ يعني الذيل الذنب بتاعه الزعتر بتاعه مقطعة؟ قال نعم. الثالث قال هل بعيرك أزرق؟ يعني أعرج يمشي فيه؟ قال نعم. قال والله ما رأينا بعيرا. سبحان الله، يعني كل هذا الوصف ما شفتوش البعير الثاني. قال لا أرفعنكم إلى القاضي. قالوا احنا أصلا ماشيين عند القاضي. فلما مثلوا بين يدي القاضي قال له يا قاضي، أيها القاضي، إن هؤلاء قد سرقوا بعيرا ووصفوه ثم ادعوا أنهم لم يروا. فقال له كيف وصفتوه هذا الوصف وانتم ما شفتوش؟ فقال الأول أما قولي بأنه أعور لأنني وجدت العشب مأكول من جهة دون جهة، وعادة البعير أن يأكل من جهتين، فعلمت أنه العين التي يشوف بها أكل من جهتها والعين التي لا يبصر بها لم يأكل بها. قال وأنت كيف قلت بأنه أكثر مع جزء يعني أكثر؟ قال لأنه لم ينفر بعره، ما انفرش البعر بتاعه، وإنما كان يكون كوم وهذا الذنب او ايش اسمه هذا الزعك عادة توزع البعض. فلما قال شفت مش موزع عرف بانه مقطوع. قال وانت كيف؟ يعني كيف عرفت انه ازغر؟ قال لاني وجدت قوائمه اليمنى مغروسة اكثر من قوائمه اليسرى، فعلمت انه يمشي هذا ويتعرج. المهم فقصوا عليه قصته وهنا اشتدت. فقال لهم استضيفكم الليله وغدا ان شاء الله اشوف في قضيتكم. فهم جالسين في المضيفه فاحسوا كان واحد يتجسس عليهم، ثم اوتوا بطعام. فلما جابوا لهم الطعام قال احدهم لا تاكلوا منه فانه لحم الكلاب، والثاني قال أرى هذا يعني الخبز قد خبزته امرأة حامية في شهرها التاسع. يعني هؤلاء عجوب. الثالث ماذا قال؟ قال وإن القاضي ابن حرام. مش ابن حلال. المهم غدا لما مثلوا بين يدي القاضي قال لماذا قلتم كيت في المجلس؟ قال أما قولي يعني الأول قال قولي بأنه لحم كلاب لأن لحم الأنعام يكون عظم ثم لحم ثم شعر ثم جلد. قال أما لحم السباع والكلاب يكون معكوس الأمر، يكون الشحم بين العظم وبين اللحم. فنادى الآن الطباخ قال ماذا طبخت للناس منه؟ قال والله لم أجد شاة أذبحها، وجدت كل القطيع والغنم ذبحته وتراعوا يعني ياكلوا كل شيء. قال طيب وانت كيف قلت بان الخبز هذه خبزته امراه حامل في الشهر التاسع؟ قال لان وجدت الخبز من جهه منفوخ ومن جهه غير منفوخ. قال فعلمت انها لما كانت تطبخ لا تستطيع ان تلف الرغيف لمكان بطنها، بطنها يعني ممتلئ. قالوا انت ايش قلت

يرسله لتخليق الإنسان وتكوينه، وكان بإمكانه جل وعلا أن يخلق الإنسان في كن فيكون، ولكن الله عز وجل لإبداعه في صنعه جعل ملكا موكل لهذا التخليق. ثم هذا الملك عنده ثلاث مهمات. المهمة الأولى التخليق، خلق الإنسان يكونه ويشكله. المهمة الثانية الكتابة، والمهمة الثالثة نفخ الروح. ثلاث مهمات يوكل بها الملك. أما التخليق هذه تكلمنا فيها، أما الكتابة فيؤمر بكتابة أربع كلمات. ظاهر حديث الباب أن الملك يؤمر بأمور الله عز وجل، اكتب كذا اكتب كذا اكتب كذا، ولكن الصحيح كما جاء في الروايات الأخرى أن الملك يسأل ربه فيخبره فيكتب، وهذا هو الصحيح. طيب الكتابة متى تبدأ؟ الكتابة كتابة أربع كلمات على اسمه، والمقصود بالكلمات مش يكتب كلمة واحدة، ولكن يكتب ماذا؟ كل شيء. لما جاء في الروايات الأخرى حتى النكبة ينكبها، كل شيء يكتب يعني بالتفاصيل. فهذه الكتابة هذه متى تكون؟ ظاهر حديث الباب لعبد الله بن مسعود أنها تكون بعد الأربعين الثالثة، يعني تكون بعد أربعة أشهر، ولكن برواية الإمام مسلم التي سقناها قبل قليل إذا مر عن النطفة 42 ليلة تدل على أنها تكون بعد الأربعين الأولى، والصحيح والله تعالى أعلم أن الأجنة تختلف. فمن الأجنة لأن الملك ملازم للإنسان كل أطواله إلى أن طلعه أو إلى قال بعض أهل العلم إلى نفخ الروح. فمن الأجنة من يبدأ كتابته بعد 42 يوما، ومنهم ما يكون الكتابة بعد 40 الثالثة، يعني بعد 40 أو 4 أشهر، وهذا الجمع هو الذي تتفق وتجمع به الأجنة. طيب أين مكان الكتابة؟ أين يكتب الملك؟ هذه الكلمات الأربع: الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. طبعاً في رواية الإمام مسلم التي ذكرناها لكم قبل قليل أنه يكتب أي؟ يكتب في الصحيفة، صح ولا لا؟ قال فيكتب ماذا؟ الملك. وجاء في نهاية الحديث قال فيخرج الملك بيده الصحيح، يعني كانت الكتابة في الصحيح. ولكن جاءت رواية أخرى رواه الإمام المزار عبد الله بن عمر أن الكتابة تكون فيكتب بين عينيه أو في جبينه. لذلك احنا مش نقول في المثل المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، يعني لازم تراه العين يعني كائن. ولذلك جاء في هذه الروايه الصحيحه فيكتب بين عينيه او في جبينه كل ما هو قاض، يعني ما يحله الله عز وجل، حتى النكبه ينكبها، يكتب كل شيء. ولذلك قال العلماء جمعا بين هذين الحديثين ان الكتابه منها ما يكون في الصحيحه ومنها ما يكون بين عيني الجنين أو في جبينه. فيؤمر بكتابة أربع كلمات. قلنا بالنسبة للرزق هو حلال أو حرام، مقداره من أين يأخذه، كل ما يتعلق بالرزق، الأجل كم يعيش الإنسان بالثانية واللحظة، العمل ما الذي يعمله في غدو ورواحه وشقائه وسعادته، يعني ما الذي يكون من نهايته بتقدير ربه سبحانه وتعالى. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل ليعمل بعمل في الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. وفي روايه عند الامام البخاري باع فوالذي لا اله لا اله غيره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف من غير استحلاف،

بين الجنين. يعني والآن الناس كلها تظن بأنه يدخل الجنة فيسبق الكتاب كتب بأنه شقي فيظهر هذا العمل فيكون من أهل النار. إلهما صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين كلام أجل زيادة المعنى. لذلك قالوا الباء هنا يسموها باء الملابسة هي غير حقيقية وما يبطنه وما يخفيه خلاف ذلك. لذلك قال بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار ولم يقل عمل أهل الجنة وعمل أهل النار. ولذلك جاء في كما قلنا الحديث سهل بن سعد الساعدي يبين يظهر يقاتل في سبيل الله فلانا فلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فأخذ نص سيفه فوضعه على الأرض ثم عمد بذباب أو وضع يعني ذبابة السيف بينه يعني وضع ذبابه بين فتيه ثم تحامل عليه فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قال وما ذاك؟ قال ولقد رأيت رجلا قد قتل نفسه في الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يبقى بينه ولا ما. ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. خاتمة الإنسان من مات على شيء بعث غيره. والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إلى أيضا يجعل ماذا؟ آخر أعماله طاعة من الطاعات. وإذا أراد لعبده سوءا ختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. لذلك الخواتيم هي ميراث الثوابت. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم يخافون على أنفسهم من سوء الخاتمة مع حسن العمل. تجد الواحد فيهم عابد زاهد رباني ولكنه يخشى على نفسه ما أن يختم له بالسوء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الثبات حتى الممات. لهذا لم في الدنيا إلا في كتاب سماه الثبات حتى الممات عند الممات الثبات عند الممات هنا يكون الثبات. لذلك الشيطان أقوى ما يجلب على الإنسان بوساوسه وبخيله ورجله عند موته وأضعف ما يكون الإنسان في أحواله عند موته. يعني قوة الشيطان تكون عند الموت وضعف الإنسان يكون عند الموت. ولذلك يأتي التثبيت من رب الأرباب ومجري السحاب جل جلاله فيثبت الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا تقول الآن وقيل تقول ألف مرة لا إله إلا الله تقولها قلت ورددها وتسجدها ولكن عند الموت أمر آخر. الثبات يكون من الله سبحانه وتعالى ثبت. ولذلك جاء في بعض الآثار وليست أحاديث ولكن يستأنس بها أن الشيطان يتمثل الإنسان عند موته بأحب الناس إليه ممن مات سواء كان أبا أما أخا حبيبا عزيزا فيجيء عند راسه فيقول له يا فلان وهو في النزل في السياق يا فلان لقد متنا وما رأينا ما ذكر لنا في القرآن والسنة يعني مثلهما إلى لا جل ولا نرى فيفتن الإنسان وقد يموت على الجحود والكفر. لذلك يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله هو في السياق يعني في الاحتضار الإمام أحمد بن حنبل الإمام أهل السنة والجماعة فكان تأخذه غيبوبة ثم يفيق فكان إذا أخذته الغيبوبة يصنع هكذا بيده لا ليس بعد ليس بعد فلما أفاق قال ابنه قال يا أبتاه لقد صنعت شيئا إن كنت تقول مازال ليس بعد قال والله يا بني لقد كان الشيطان واقف عند رأسي يعض على أنامله على إصبعه يقول يا أحمد لقد فتني خلاص أقدر كلبش فأنا أقول له ليس بعد ليس بعد ما زال حتى تخرج الروح

قال في أبيات: إن كان منزلة الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ضفرت نفسي بها زمان، ولما أحسبها أضغاث أحلامي. يعني يقول بأن ضيعت حياتي في العلاقة، ضيعت حياتي في العمل الصالح، فمات على الكفر المبين، والله المستعان. أيضا من العلامات أو من الأسباب تسويف التوبة، إنسان ما زال يسوف التوبة حتى يختم الله عز وجل له بالسوء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طبعا ومن الأسباب الانتكاس، لذلك الإنسان إذا انتكس عن طاعة الله عز وجل ضل وختم له بالسوء. وابن القيم رحمه الله ذكر قصص من الناس الذين انتكسوا، الناس الذين تعلقوا بالدنيا من أسباب سوء الخاتمة التعلق بالدنيا. إنسان يعيش في الدنيا صباح وعشية وهو يفكر فيها، لما يغفر لا يراها إلا هي، فإذا حضرت له الوفاة لا يتذكر إلا. لذلك قيل أن أحدهم كان تاجرا مولع بالتجارة، ما كان هو في رأسه التجارة فقط، فقيل له يا فلان قل لا إله إلا الله، فصار يقول هذه القطعة بخمسة دنانير، هذه القطعة بعشرة دنانير، حتى مات. وكان أحدهم مولعا بامرأة فلما حضرت الوفاة قال أبياته المشهورة: ورب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام بن جابر حتى قضى الله عز وجل عليه. وأيضا من أسباب سوء الخاتمة الطعن في أهل الخير من العلماء والأولياء، أعظم الأسباب. ولذلك ذكروا عن الزبيدي الفقيه ومن كونه فقيها إلا أنه كان يطلق لسانه في الطعن في الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. قال جمال بن سيران: قلت عند الوفاة فكان لسانه أن أصبح أسود واسود وجهه، فكان الناس يقولون هذا بسبب طعنه وكلامه في الإمام النووي وفي العلماء وفي الدعاة. وهذه مناسبة الذين ما سلم منهم صغير ولا كبير ولا عالم ولا داعي ولا شيء، شوف على أنفسهم، فإن الموعد عند رب العالمين، وإن الخواتيم إنما هي غراف السواد. من يعني الأشياء التي أختم بها أن الإنسان أحيانا قد تظهر سوء خاتمته ومآله حتى بعد موته. لذلك ذكر الإمام مسلم حديث أنس بن مالك أن أحدا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة آل عمران، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله، فلحق بالأنصار بالنصارى أهل الكتاب فرفعوه وقالوا هذا صاحب محمد كان يكتب الوحي، ثم قصم الله عز وجل ظهره فمات. حديث صحيح مسلم. فدفن، حفروا له حفره ودفنوه، لما نقص صح وجدوا الارض قد دفنته، زادوا حفروا له حفره ثانيه، غدوا من ذلك وجدوا الارض قد دفنته، المره الثالثه نفس الشيء، حتى تركوه فاكلته الهوام والسباع والعياذ بالله. بل اغرب من ذلك ما رواه الامام الطبراني في المعجم وهو في صحيح الترغيب والترهيب مسألة صحيح، العوام بن حوشب، واختم بهذا، قال: اتيت في يوم الايام وكان من اهل العلم قريه من القرى، فاستاجر مسكن عند مقبره، قدامه مقبره، قال: فلما جاء وقت العصر فاذا بقبر من القبور انشق. كل شيء ياتينا بالاشياء هذه صحيح ترغيب وترهيب بإسناد صحيح، فإذا يقول فإذا بالقبر ينشق ويخرج منه إنسان، رأسه رأس حمار وذات ذات إنسان، ناهق ثلاث ناهقات كالحمير، ثم رجع والتأم عليه القبر، وعند القبر امرأة تغزل، يعني تخيل في الصوف امرأة عجوز، قال: فقالت لامرأة: أو تعجب من هذا؟ هذا حاله منذ أيام، يعني من وفاته، كل عصر ينشق القبر يطلع هذا رأس ورأس حمار ينام ثلاث نهاقات.